الشجر ومما يعرشون ثم كني من كل الثمرات فاسلكي من الجبال زيوتا ومن ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذولا Oh. ولله غيب فلله غيب السماوات والأرض وما ولله غيب السماوات والأرض وما ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمع البصر أو ولله غيب السماوات والأرض وما إن الله على كل شيء

هدى ورحمة وبشرى للمسلمين وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين Thank you. من المسلمين

Thank you.